السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة القصص وصلنا إلى قول الله جل ذكره: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي اجعله أجيرا عندك يرعى الغنم ويسقيها. إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي إن موسى أولى من استأجر، فإنه جمع القوة والأمانة. وخير أجير استأجر من جمعهما القوة والقدرة على ما استأجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة. وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى لإنسان عملا بإجارة أو غيرها، فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد أحدهم إحداهما. وأما باجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل، وإنما قالت ذلك لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه ما عرفت به قوته، وشاهدت من أمانته وديانته، وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما، وإنما قصد بذلك وجه الله تعالى. وهنا يا الأحبة الكرام شرطان ووصفان لابد لهما أو لابد من توفرهما في من يقوم بالعمل، ألا وهما القوة والقدرة على القيام بالعمل والأمانة. ولذلك رب العزة جل ذكره ذكر هذين الوصفين في هذه الآية، وكذلك في سورة في قصة سليمان قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. فوصف نفسه بالوصفين بالقوة والأمانة. وربنا تعالى وصف جبريل الأمين بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. مطاع ثم أي مطاع هناك، وهو كذلك أمين، فوصفه بالقوة وبالأمانة. وقال الله تعالى لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فجمع بين القوة في قوله ولما بلغ أشده واستوى، وبين الحكم والعلم والإحسان في قوله آتيناه حكما وعلما، وهذه تتضمن أيضا الأمانة. وفي شأن الأنبياء قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فقول تعالى أولي الأيدي يخبر بقوتهم، يعني أولي القوة والقدرة على الطاعة، والأبصار يتضمن العلم والفهم والأمانة، خاصة إذا ضم إليها قوله إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخاصية وهي تذكر كثرة تذكر الآخرة، فهذا التذكر يتطلب منهم الأمانة والدين. وأيضا قول الله تعالى للملك، قول الله تعالى عن يوسف لما قاله الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، وقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الشاهد أن هذان الشرطان يجب أن يتوفر في كل عمل يقوم به الإنسان، يكون عنده قدرة وقوة على القيام بالعمل ويكون أمينا فيه. ومعنى القوة المصاحبة للأمانة، هذه القوة هي القوة الملائمة والمناسبة للعمل الذي يكلف به الشخص. فقوة العامل المكلف بحمل الأشياء والسعي في الأمور والذهاب والإياب تكون في قوة بدنه، فيختار لها العامل قوي البدن. وقوة العالم تكمن في حفظه وذكائه، وقوة استنباطه وإنزال الفتاوى في منازلها ووضع الأمور في نصابها. وقوة الطبيب تكمن في قدرته على تشخيص المرض ووصف العلاج المناسب. وقوة الطباخ مثلا في البيت تكمن في جودة الطهي. وقوة المدرس تكمن في حصيلته العلمية وقدرته على إفهام الطلاب، وقوة المهندس تكمن في حسن التخطيط ومهارته في التنفيذ، وقوة الأمير في الحرب تكمن في بدنه وفي علمه بفنون الحرب وشجاعته، وقوة الفلاح تكمن في بدنه وفي معرفته بالزراعة والحرث ورعاية المشيئة. فليست القوة المرادة هي القوة البدنية في كل الأحوال، وذلك لأن احتياجات الناس تختلف وقدراتهم تختلف. فابن مسعود مثلا رجل نحيف البدن لكنه من أعلم الناس، من أعلم الصحابة في التفسير. خالد ابن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول على المشركين، ومع ذلك روايات الحديث قليلة جدا. أبو ذر قوال بالحق جريء فيه، وما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك هو ضعيف في الإمارة. يقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ولذلك يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي، يريد أسألك أو أسأل الله أن يؤيدني بقوي أمين أستعين به. نعم. والقوة في إمارة الحرب مثلا ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب، وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في السياسة الشرعية. قال: القوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال صلى الله عليه وسلم: أرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليه من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية: في نعمة جحدها، رواه مسلم. قال: والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وللقدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآيات ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاثة التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس في قول: فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأخرج أبو يعلى الموصلي بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول: وفتناك فتونا، فذكر الأثر وفيه قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاحتملته الغيرة على أن قال: وما يدريك ما قوته وما أمانته. هكذا الأب الحر، نسأل الله أن يحفظ بناتنا يا رب. قالت: أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أر رجلا أقوى في ذلك السقي منه. وأما أمانته فإنه لم ينظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه ولم يرفعه ولم ينظر إلي حين بلغت رسالتك. ثم قال: امشي خلفي وانعتي إلى الطريق. فلم يفعل هذا إلا هو أمين، فسري عن أبيها فصدقها وظن بها الذي قالت. وهنا أيها الحبيب، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقصة موسى فيها هذا المعنى المستفاد الجليل. لما غض بصر عن المرأة زوجه الله بها، وأيضا لما ترك أخذ الأجر على السقيا نبلا منه وكرما وشهامة عوضه الله خيرا من ذلك. فجاءته المرأة تقول: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وحديث ثابت صحيح: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيرا منه. نسأل الله من فضله يا رب العالمين. فربنا يحكي قوله جل ذكره: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الرجل الصالح صالح مدين، وعلى على قول الكثير من أهل التفسير أنه هو شعيب النبي، ولكن رجحنا ما رجحه الحافظ بن كثير وغيره أنه ليس بنبي الله شعيب بل هو عبد صالح. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وفي هذه الآية الجليلة ما يدل على جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح كي يتزوجها، ولكن يكون صالحا. هذا قل وندر في هذا الزمان الذي نحن فيه. فإذا وجد الرجل الصالح بمعنى أن يكون صالحا قائما بحق الله وبحق العباد، فيستحب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح كي يتزوجها. أما من سورة القصص فالله تعالى قال هذه الآية إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وأما من غير ذلك فروى البخاري عن عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السامي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا تزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت له إن شئت تزوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله فانكحتها إياه صلى الله عليه وسلم. فلقيني أبو بكر فقال يا أخي لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا أو أرجع إليك شيئا فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولو تركها رسول الله قبلتها رضي الله عنهم وارضاهم. وآخر البخاري أيضا من حديث أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، قال وتحبين ذلك؟ قلت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وأيضا في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعنا، تنوق يعني تختار وتنتقي وتبالغ في الانتقاء في قريش وتدعنا، فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة عليه الصلاة والسلام. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هذا يدلك يا أخي على أمر الولاية في النكاح، وعلى أن أمر النكاح هنا إلى الولي. ولذلك قال القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه، لأن صالح مدين تولاه. وبه قال فقهاء الأمصار، وخالف في ذلك أبو حنيفة. وربنا تعالى الأدلة على اشتراط الولي كثيرة، منها قول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، والخطاب للولي. قول الله تعالى أيضا ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، والخطاب أيضا للأولياء. وقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وقول عمر لعثمان بعد أن تيمت حفصة وهو وليها، وكذلك قالت عائشة في وصف نكاح الجاهلية: فنكاح منها كنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، رواه البخاري في صحيحه. وأصرح من هذا كل ما استدل به الجمهور من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها أو بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، قال ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا يعني اختلفوا فإن السلطان ولي من لا ولي له. وأما أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن الثيب تزوج نفسها مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها، لا يصفو لهم هذا الاستدلال في الحقيقة، فقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ومعنى تستأمر، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أصل الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قول تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها، بل فيه إشعار باشتراطه. هذا بالنسبة للثيب، وهذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، إعمالا للأدلة كلها. ويقوي ذلك العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقوله: ولا تعضلهن فلا تعضلهن، واضح من سبب النزول، نزول الآية، أنها نزلت في ثيب. وهنا لما قال الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أهل العلم يقولون: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأتين كي يتزوج إحداهما؟ الظاهر والله أعلم أنه له ذلك، ولذلك قال الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ولقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما: إن لي زوجة، قال له سعد بن الربيع، قال لي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها أو عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. وأيضا العكس، إذا تقدم شخصان لخطبة امرأة، أو امرأة تقدم لها شخص يخطبها فرآها، امرأة تقدم لها شخص يخطبها فرآها ولم تبد له موافقة ولا رفضا، هل لشخص آخر يتقدم لخطبتها ويراها قبل أن تبدي الموافقة والرفض الأول؟ نعم، ذلك يجوز. والدليل حديث فاطمة بنت قيس، أن فاطمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكح أسامة بن زيد. فكرهت ثم قال: أنكح أسامة، فنكحته فجعل الله في خيرا واغتبطت به. وقد قال عدد كبير من أهل العلم في تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أحدهم على خطبة أخيه ما حاصله. إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فرآها ورأته ولم تركن إليه ولم تبد لها موافقة، يجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها. فالعبرة برضا المخطوبة وركونها إلى الخاطب، فإذا رضيت المخطوبة بالخاطب وركنت إليه فلا يحل لأحد أن يتقدم إليها حتى يترك الخاطب الأول. قال الإمام مالك رحمه الله: تفسير قول رسول الله فيما نرى والله أعلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيها فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس. وقال الترمذي رحمه الله قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وقال الشافعي رحمة الله عليه معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا عندنا أن إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وكذلك قال أبو جعفر الطحاوي والخرقي من خطب، قال الخرقي من خطب امرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس. وهكذا ذكر كثير من أهل العلم. وهنا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، تأجرني يعني تعمل أجرا عندي، فهل لولي المرأة أن يستفيد شيئا من صداقها؟ الأصل أن الصداق حق للمرأة، ولكن إذا طابت نفس المرأة بإعطاء أبيها أو وليها شيئا فلا بأس بذلك. أولا دليل على أنه حق للمرأة قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله صلى الله عليه وسلم فهو بما استحللت من فرجها، ولكنها لو طابت نفسها بإعطاء أبيها أو وليها شيئا من مهرها أو من صداقها فلا مانع من ذلك. وأيضا يجوز للرجل أن يؤجل شيئا من الصداق أو أن يكتب على نفسه صداقا مؤخرا لزوجته، لقول الله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة للصحابة هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وكذا، قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. فهكذا. ويجوز أيضا الزواج على الإجارة، يعني جعل المهر إجارة، لقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. نعم، فعلى أن تأجرني 8 حجج، والحجج يعني السنين، 8 سنين، وذلك لأن الحج يعود كل عام، يأتي مرة في العام. قال ذلك بيني وبينك ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يريد الصالحين بالناس في حسن المعاملة ولين الجانب، قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه، وليس هذا من تزكية النفس المنهي عنه، لأن المنهي عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح، فأما ما كان لغرض الدين أو المعاملة فلذلك حاصل لداعي حسن، فذلك حاصل لداع حسن، كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال ما أريد أن أشق عليك، معناه ما أريد أن أكون شاقا عليك مكلفا أو مكلفك مشقة، والمشقة العسر والتعب والصعوبة في العمل. وقال بعد ذلك ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك، فلا عدوان علي. ذلك بيني وبينك أي حكاية لجواب موسى عن كلام شعيب. وقال بيني وبينك أيما الأجلين 8 سنين أو 10 سنين قضيت فلا عدوان علي. والعدوان بضم العين الاعتداء على الحق، أي فلا تعتدي علي، فنفى جنس العدوان الذي منه عدوان مستأجره. واستشهد موسى على نفسه وعلى شعيب بشهادة الله عز وجل. وأصل الوكيل الذي وكل إليه الأمر، وأراد هنا أنه وكل على الوفاء بما تعاقد عليه حتى إذا خلى أحدهما بشيء كان الله مؤاخذه، ولما ضمن الوكيل معنى الشاهد عدي بحرف على، وكان حق أن يعد بإلى، ذكر ذلك ابن عاشور في تفسيره. وقال ابن عاشور رحمة الله عليه: والعبرة من سياق هذا الجزء من القصة المفتتح بقوله ولما توجه تلقاء مدين إلى قول والله على ما نقول وكيل، هو ما تضمنته من فضائل الأعمال ومناقب أهل الكمال، وكيف هيأ الله موسى صلى الله عليه وسلم لتلقي رسالة بأن قلبه في أطوار الفضائل وأعظمها معاشرة رسول من رسل الله، هذا على قول من يقول بأن شعيب، بأن الرجل الصالح هو شعيب، معاشرة رسول من رسل الله ومصغرته، وما تضمنه من خصال المرؤة والفتوة التي استكنت في نفسه من فعل المعروف وإغاثة الملهوف والرأفة بالضعيف والزهد والقناعة وشكر ربي على ما أزدى إليه ومن العفاف والرغبة في عشرة الصالحين والعمل لهم والوفاء بالعقد والثبات على العهد، حتى كان خاتمة ذلك تشريفي بالرسالة وما تضمنته من خصال النبوة التي أبداها شعيب من حب القرى، يعني قرى الضيف، وتأمين الخائف والرفق في المعاملة، ليعتبر المشركون بذلك إن كان لهم اعتبار في مقياس تلك الأحوال بأجناسها من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيهتدوا إلى أن ما عرفوه به من زكي الخصال قبل رسالته وتقويم سيرته وإعانته على نوائب الحق وتزوجه أفضل امرأة من نساء قومه إن هي إلا خصال فاذة فيه بين قومه، وإن هي إلا بوارق لانهطال سحاب الوحي عليه، انهطال سحاب الوحي عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وذكر القرطبي مسائل في فقه هذه الآية، منها قال مالك: وليس على الراعي ضمان، ومصدق فيما هلك أو سرق، لأنه أمين كالوكيل. وقد ترجم البخاري: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد فأصلح ما يخاف الفساد. وساق حديث كعب بن مالك عن أبيه، وساق حديث كعب بن مالك أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل إليه. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فأمر بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمى وأنها ذبحت. قال المهلب: فيه من الفقه تصديق الراعي والوكيل فيما اؤتمن عليه حتى يظهر عليهما دليل الخيانة والكذب، وهذا قول مالك وجماعة. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى يعني مسائل كثيرة: الإجارة بالعوض المجهول قال لا تجوز، ولكن هنا أيضا ذكر رحمة الله عليه يعني مسائل كثيرة في فقه هذه الآيات، منها قال: هذه الآية تدل على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استئمار، وبه قال مالك واحتج بهذه الآية وظاهر قوي في الباب، واحتجاج بها يدل على أنه كان يعول على الإسرائيليات. وبقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير من العلماء، وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فليزوجها أحد إلا برضاها. قال: واستدل أصحاب الشافعي بقول إني أريد أن أنكحك على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والنكاح والإنكاح، وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود ومالك على اختلاف عنهم. وقال علماؤنا في المشهور ينعقد النكاح بكل لفظ، وقال أبو حنيفة ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد، أما الشافعية فلا حجة لهم في الآية، قال لأنه شرع من قبلنا. قال أبو عمر بن عبد البر الصحيح أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال، وأيضا فإن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه وضد الإطلاق، فكيف يقاس عليه؟ وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقول أبحت لك وأحللت لك، فكذلك الهبة، وقال صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله يعني القرآن، وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة، وإنما في التزويج والنكاح وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطال بعض خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا ننظر وتدبر، فإن الله قال في ختام هذه الآيات بعد أن قال رجل الصالح، بعد أن قال موسى ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، قال والله على ما نقول وكيل، أي شاهد وحفيظ، كما في قصة الحديث الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيح، الرجل من بني إسرائيل الذي استلف من آخر 1000 دينار فقال له ائتني بكفيل، قال يا أخي كفى بالله كفيلا، قال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال نعم، فوالله على ما نقول وكيل. نسأل الله الكريم أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يوفقنا لكل خير. وهنا الحديث يذكر أهل العلم الحديث إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه، هذا المعنى وارد، هذا المعنى الوارد في الحديث معنى صحيح، هذا المعنى صحيح. وأيضا يؤيد ذلك الآيات الكريمة، ظاهر الآيات، ويعني معنى الحديث صحيح وأسانيده فيها ضعف، وهو رواه الإمام الترمذي رواه ابن ماجه رحمة الله عليه، ولكن قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى آجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه، ولكن في سند مسلم بن علي وهو ضعيف جدا، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية وقد عن. نسأل الله علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.